شروط وآداب لا بد من تحققها ليكون الدعاء أهلا للقبول. أولها الإخلاص. قال الله عز وجل: فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. والإخلاص هو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، ولا أريد أن أطيل. ثانيا تحري الحلال في المأكل والمشرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك. فتحري الحلال في المأكل والمشرب من أعظم شروط قبول الدعاء. كذلك عدم الاستعجال. لا تتعجل يا أخي ولا تتعجلي يا أختاه. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. في لفظ مسلم قالوا: وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت ولم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. كالرجل الذي يبذر البذر ويسقيه ويتعهده، فإذا ما أبطأ إثمار هذا النبت وهذا الزرع أهمله حتى مات. كذلك المبالغة في التضرع والتذلل والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. ففي صحيح البخاري من حديث ومسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله تبارك وتعالى لا مكره له. ومن آداب الدعاء أيضا أن يتحرى الداعي إلى الله أوقات الإجابة، كشهر رمضان ويوم عرفة ويوم الجمعة وليلة الجمعة وبين الأذان والإقامة وموضع السجود بين يدي الله تبارك وتعالى والثلث الأخير من الليل إلى غير ذلك. ومن اللطائف الجميلة التي أختم بها حلقة الليلة أن إبراهيم بن أدهم مر يوما بسوق البصرة، فاجتمع الناس حوله وسألوه نفس السؤال: يا أبا إسحاق، ما لنا ندعو الله فلا يستجاب لنا؟ فقال: لعشرة أسباب: عرفتم الله فلم تؤدوا حقوقه، وزعمتم أنكم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته، وقرأتم القرآن ولم تعملوا به، وأكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكرها، وقلتم إن الشيطان لكم عدو ولم تخالفوه، وانتبهتم من نومكم فانشغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم، وقلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له، وقلتم إن الجنة حق ولم تعملوا لها، وقلتم إن النار حق ولم تهربوا منها، ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم. أيها الأفاضل، هذه أسباب يجب علينا أن ننتبه لها، ولكن على أي حال لا تتخلى أبدا عن الدعاء. فما أحوجنا جميعا في ظل هذه المحن والفتن إلى الدعاء، لن ترجع إلا بفلاح وغنيمة. ففي مسند أحمد وسنن الترمذي بسند حسن من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم